نحمده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز بانتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أمر مشركي قريش أمر عجب، بعث الله جل وعلا منهم وفيهم هذا النبي العربي القرشي الهاشمي لينقذهم من الضلالة ويدعوهم إلى الخير. وقد بعثه الله جل وعلا على رأس 40 من العمر، وقد علموا حاله، عايشوه وعاصروه 40 عام، وهم يعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون جميع شؤونه. ما جربوا عليه كلمة، لم يشرب خمرا قط، لم يستمع امرأة قط. مرة أراد صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة أن يأتي إلى موضع له وهو شاب صغير يرعى الغنم، وأودع غنمه عند صديق له. أتى لينظر إلى التامر، نوع من الغناء والرب عند العرب له. فلما أودع غنمه وأتى لينظر قبل أن يبعث، قبل أن يرسل، ألقى الله تعالى عليه النوم فنام ولم يستيقظ إلا بعد أن اشتدت حرارة الشمس. الله جل وعلا هياه للنبوة، هياه للرسالة، هياه ليهدي البشرية وينقذها من الضلال إلى الحق والنور. قريش يعلمون ذلك تماما. ولما بعث إليهم وأنكر عليهم ما هم عليه من أمور الجاهلية ومن الشرك بالله تعالى بصرف حق الله جل وعلا لغيره، استبطأوا موتا. هذا محمد طال عمره، ما مات، لم يموت، يتمنون أن يموت، يريدون الشماتة. فالله تعالى سلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه قائلا له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الموت حق على جميع البشر. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعاتب الله جل وعلا أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد لما بلغهم أن النبي مات فتركوا القتال ورموا بالسلاح. قال الله تعالى لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني أين نوح؟ أين الرسل من نوح إلى محمد؟ أين موسى؟ أما عيسى صلى الله عليه وسلم فلم يمت، وإنما رفعه الله تعالى إليه، وهو موجود الآن في السماوات يعبد الله تعالى مع ملائكة الله إلى أن يشاء الله تعالى نزوله في آخر الزمان، فينزل في آخر الزمان ويعيش على هذه الأرض ويعمل بالقرآن ويجدد ملة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عيسى ما مات، هذه عقيدة لا بد أن نعتقدها. وأما قول الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك، هذه وفاة النوم. الوفاة قسمان: وفاة خروج الروح بالكلية، وفاة بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعيسى توفاه الله بمعنى أن الله تبارك وتعالى ألقى عليه النوم ورفع وهو نائم، رفع وهو نائم، لأن الله تعالى قال: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لهذا لزام علينا أن نعتقد أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأن جميع الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا، الأنبياء جميعا ماتوا. سأل السائل ليلة البارحة أو قبل البارحة سؤالا جيد، وهو أن الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هل مات أم لا؟ وهل الخضر موجود على وجه الأرض أم لا؟ وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد، ما جعل الله تعالى الخلد لأحد. فالخضر عليه السلام اختلف العلماء في شأنه، جماعة من أهل العلم قالوا إنه نبي، وجماهير أهل العلم على ذلك، جماعة من أهل العلم قالوا إنه عبد صالح، والذي يظهر والله أعلم أنه نبي، لأنه قال لموسى لما وقع الخلاف: أنا على علم علمنيه الله، علمني الله إياه، يعني بطريق الوحي. وقال: وما أوتيته من عندي، يعني الله جل وعلا أتاني هذا العلم، إذن هو نبي. هذه قاعدة تثبت، فإذا كان نبيا، إذا كان نبي فضلا عن أن يكون عبدا صالحا، النبي الذي نباه الله وأوحى الله تعالى إليه، والرسول من نباه الله وأرسله إلى العباد، أخذ الله عهدا وميثاقا على الأنبياء والرسل. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا النبي سيد الخلق، الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين قبله أنه إذا بعث وهم على وجه الأرض أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. هذا أمر ذكره الله في كتابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة عمر وصحيفة الصحيفة التي أخذها من التوراة: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. موسى رسول الله، كليم الله، لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام وموسى على وجه الأرض يجب على موسى أن يدع رسالته ويتبع رسول الله. الخضر غير رسول، الخضر نبي على أرجح الأقوال. الآية تنص وتدل دلالة واضحة على أن الله أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنه إذا ظهر فيهم نبينا محمد عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. يا جماعة الإسلام، يا أتباع رسول الله، هذه سنة رسول الله بين أيدينا، وهذه سيرة الرسول بين أيدينا. العلماء نقحوها وبينوها، ولا يوجد نبي ولا رسول سيرته، أخباره، أعماله، أحواله مدونة كسيد الخلق. اليهود حرفوا وغيروا، النصارى ضالون غيروا وبدلوا، أما سيد الخلق فهذا كتاب الله بين أيدينا له 14 قرن وزيادة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تغير جملة، أن تغير كلمة، أن يغير حرف. فإذا ما غير حرف أو كلمة أو جملة هيأ الله تعالى من أهل العلم من يرد ذلك. هذه سنة رسول الله بين أيدينا. يا ويل من يكذب، يا ويل من يروي وهو فاسق غير عدل. العلماء يشرحونه تشريحا، هذا لين، هذا ضعيف، هذا شاب، هذا معلول، هذا لا تقبل روايته، هذا منكر، هذا من الخوارج، هذا من الرافضة، وهكذا. أمر مدون موجود معلوم يعرفه أهل السنة والجماعة. سنته واضحة بينة، ليس فيها قيل ولا قال، لنخرج أثرا أو خبرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، بأن الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه اشترك في غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات. فإذا لم يشترك وهو موجود على وجه الأرض أخالف الله تعالى فيما أخذ الله تعالى عليه من العهد والميثاق. وقد قال الله تعالى: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هل وقع منه النصر لرسول الله في أي رواية، في أي خبر، في أي كتاب من كتب أهل العلم؟ والله لا تجدون ذلك إلا أقوال ما أنزل الله بها من سلطان. إذن ليس موجودا، ما كتب الله الخلد لأحد. ولعلي قلت لكم ليلة البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حج حجة الوداع وعاد عليه الصلاة والسلام إلى طيبة إلى المدينة أخر صلاة العشاء ليلة، أخر صلاة العشاء ليلة حتى مضى هزيع من الليل، وخرج ليصلي. وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه: أرأيتكم ليلتكم هذه، هذه الليلة التي نحن فيها، لا يبقى على وجه الأرض أحد بعد 100 سنة، يعني من هذه الليلة إذا مضى 100 عام كل من كان على وجه الأرض اليوم لا بد أن يموت ولا يوجد له أثر بعد 100 عام. لنفرض أن الخضر عليه السلام كان موجودا في ذلك تلك الليلة، إذا مضى 100 عام بالنص الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أنه إذا مضى عليه 100 عام يموت، ولا يغتر بما يعمله الشياطين. الشيطان العدو لعنة الله تعالى عليه، الذي أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة، الذي أخذ صلاحية اجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، والذي قال متوحدا: لو ظلنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، نصب لأبينا العداء ونحن تبع لأبينا. هذا الشيطان لعنة الله عليه أوحى وأملى على بعض الناس أنك إذا كنت في فلاه في صحراء وحصل الضلال الضياع تاه المرء عليه أن ينادي: يا خضر، الخضر يأتيه ويقضي له حاجته ويأخذ بيدي إلى سواء السبيل وينير له الطريق. وفعلا بعض الناس إذا وقع في الملمة نادى فيأتيه الشيطان لعنة الله عليه ويقوده ليضل الخلق حتى ينادوا غير الله. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والله تعالى يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. على كل حال الموت حق على كل مخلوق، فلا كما تتأن يموت رسول الله، لقد مات من قبله، فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي السعادة التي تجدونها؟ إنه صلوات الله وسلامه عليه أتى ووجدنا نقتحم النار فأخذ بحجزنا وأخرجنا من النار صلوات الله وسلامه عليه. حياته خير للبشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قولهم واستبطاؤهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام أمر ليس فيه على النبي أي عار ولا أي عيب، ولهذا قال الله تعالى له إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون. أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. مات صلوات الله وسلامه عليه وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يبعد عن الله إلا بينه. فجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي قد مات وهو قد مات حقا والنصوص صريحة في ذلك وأقوال الصحابة وأعمالهم وأفعالهم وهم الذين عاصروه تدل على أنه قد مات، لأنهم ولوا أبا بكر وصار أبو بكر الخليفة وصار هو الإمام وصار هو الوالي، وكانت الأموال تجبى إليه، الزكاة تجبى إليه، أموال المجاهدين الغنائم تأتي إليه، ثم إلى عمر ثم إلى عثمان ثم إلى علي بن أبي طالب، وكان يتولى ذلك قبل رسول الله. أليس هذا دليل على أنه مات؟ كان يخطب الجمعة وكان يخطب عند المناسبات يرقى، ومن يوم أن وضع في القبر صلوات الله وسلامه عليه تولى ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والأئمة والعلماء هلم جرى لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم. إذن لا ضير ولا عيب ولا نكران على من قال إن النبي مات، لأن الله تعالى قال أفإن مت، ولأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، ولكن صلوات الله وسلامه عليه حي حياة برزخية، يعني حياة ليست حياة الدنيا وإنما هي حياة عندية عند الله تعالى. حياة الدنيا قد فارقها، هذه جملة قالها أبو بكر بعدما قبل جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، صرت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، وقبل بين عيني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فحياته برزخية يعني حياة ليست دنيوية، زوجاته أعمال الدنيا قد انتهت، وهو قد علم هذه الأمة وقال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به ولا الصالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. الولد الصالح فاطمة وقد ماتت رضوان الله تعالى عليها وأرضاها، بعد ذلك بنوهم أولاد صالحون، وكل الأمة تدعو لرسول الله، وكل أعمال الأمة صلاتها صيامها حجها دعاؤها زكاتها جهادها ذكرها كل ذلك في حسنات المصطفى، ولا ينقص من أجورنا شيئا ولا ينقص من أجورنا شيئا. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لا يصلي بالناس اليوم إمام، ولا يذهب إلى مكة ويحج كما حج عام حجة الوداع، وإنما هو حي عند ربي حياة برزخية، حياة لا يعلمها إلا الله، حياة عندية، حياة ليست كحياة الدنيا. هذا أمر لا بد أن يعتقد يا جماعة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث ما من أحد يسلم علي، وفي رواية من سلم علي عند قبري، من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي، رد الله علي روحي، يعني أن الروح عند الله ليست في القبر مع الجسد. فمن وقف وسلم عليه عند قبري رد الله تعالى روحه صلوات الله وسلامه عليه، ليجيب ويسلم ويرد على من سلم عليه. ومن سلم علي ناهيا وهو بعيد، أنا الآن بعيد والبعد نسبي، من كان في الصف الأول أقرب مني، من كان في الصف الرابع أقرب مني، أنا أقرب ممن هو خارج المسجد، من هو خارج المسجد أقرب ممن كان عند جبل ثور، من كان عند جبل ثور أقرب ممن كان في النجم القطبي الشمالي أو الجنوبي أو أي قارة من قارات الله. من سلم علي نائيا بلغت ملائكة الله تبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم، انتقل، ترك الحياة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول إنك ميت. جماعة رسول الله تقول ميت حرام، هذا سوء أدب مع رسول الله، بل نقول انتقل ونعتقد بأنه حي موجود في قبري وأنه يعمل ما كان يعمل في الحياة الدنيا، إما أن تعتقد هذا الاعتقاد وإلا أنت لا تحب رسول الله. وجماعة يقولون، واسمعوا العجب، لا يجوز أن تقرأ في صلاتك سورة تبت يد أبي لهب وتب، حرام أن نقرأ سورة تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ليس من الأدب أن نقرأ هذه السورة، هكذا يزعمون وهكذا يقولون، لأن هذا يؤذي رسول الله. قراءة ما أنزل الله يؤذي رسول الله؟ السورة نزلت على من؟ نزلت على رسول الله، هذا غلو، هذا تنطع، هذا تكلف، هذا أمر ما أنزل الله تعالى به سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذيه إلا ما لا يرضي الله، وما يرضي الله تعالى لا يؤذيه، والرسول مبلغ عن الله، لا يكتم حرف ولا يكتم آية ولا يكتم شيء. ورضي الله عن عائشة الصديقة بنت الصديق وأرضاها، حيث قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خادما شيء لما قرأ سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأن الله عاتبه، ومع ذلك ذكر رسول الله هذه السورة لأن الله تعالى أنزلها عليه صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما نقول إن قريش زعمت هذا الزعم الباطل، ومع ذلك فإن النبي ميت وإنهم ميتون. لكن فرق بين الموتتين، هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جعله الله خليلا له ورسولا له، وكل فرد من أولئك القوم لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على شركه وكفره في نار جهنم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعدما ذكر الله تعالى وقرر هذه القضية الحتمية، قضية حتمية، يعيش المرء ما عاش فهو ميت، لكن ما هي العاقبة؟ ما هي النتيجة بعد أن يلقى الله؟ قال الله تعالى ما مخبرا عن حال الأنبياء وأقوامهم إذا ما اجتمعوا في عرفات يوم القيامة عند الله تعالى بعدما ماتوا جميعا الأنبياء والأمم. إذا جمع الله الخلائق وقع الخصام والتخاصم والمحاجة والاحتجاج. الأنبياء الرسل يخاصمون الأقوام لأننا بلغنا ولم يتبعونا، لم يطيعونا، لم يتبعوا ما جينا به. الأمم تقول ما بلغنا، يقع الخصام والاحتجاج والحجة الغالبة، وإن جندنا لهم الغالبون، جند الله، أنبياء الله، رسل الله، من هم على الحق والصواب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي يأتي يوم القيامة، لأن النبي من الأنبياء قبل ومعه رجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي ومعه الرهط من 3 إلى 9. النبي ظل في قوم ردها من الزمن، ما تبعه إلا قليل كما قال الله، وما آمن معه إلا قليل. كنوح صلوات الله وسلامه عليه وقد بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. دعوني أيها الإخوة نقف قليلا لننظر ماذا طلب نوح من قومه، ماذا قال لهم؟ قال لهم ما حكى الله لنا، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، فقط اعبدوا الله اتقوه أطيعوني. ما طلب أموال، ما طلب جاه، ما طلب شيء. فكان بقية الرسل ما طلبوا مالا ولا جاها ولا عقارا ولا أرضا ولا أي شيء. وأنت تعلم قصة النبي مع قريش لما قالوا لأبي طالب، ما قالوا؟ إن كان يريد الملك ملكناه علينا، إن كان يريد المال جمعنا له مال حتى يكون أسرى رجل في قريش، إذا كان يريد الجمال اخترنا له أجمل فتاة في العرب وزوجناه إياها. لكن المصطفى ليس هذا قصده، وإنما قصده أن يقول لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده فقط لا غير، أن يعبد الله وحده. هذه الكلمة ليست سهلة، هذه الكلمة شديدة عظيمة. أن يعبد الله وحده يعني ما يسمى عبادة لا يصرفوه لغير الله. أضرب مثال وبالمثال يظهر الحال، أضرب مثال وبالمثال يظهر الحال. اليد تبقى مغلقة لا ينفع، لا بد من أن تفتح اليد حتى نعلم ما فيها. أنا أذهب إلى قبر الليلة، أذهب إلى البقيع وأقف عند قبر صحابي من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وإذا ما وقفت على القبر أسلم على القبر، وإذا بي أضع يدي على صدري وأنحني وأبكي وأطلب من الصحابي الجليل أن يعطيني وأن ينقذني وأن يخبر الله عني. الله جل وعلا لا يعلم عني شيء. يا صحابي، يا ابن عمر، يا نافع، يا عباس، يا حسن، يا حسين، يا فلان وفلان، وأنا واقف كما أقف بين يدي الرب جل وعلا بتضرع وتذلل وخنوع وخضوع وبكاء ومسألة لله. يا جماعة تبقينا لله، ماذا بقي لله؟ أيجوز هذا؟ أليس هذه عبادة؟ أو أنني أتمرغ وأضع جبهتي على الأرض عند قبر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عند قبر إبراهيم ابن النبي، عند قبر عثمان فضلا عن غيرهم، يجوز أن أضع جبهتي هذه على الأرض لغير الله تعالى؟ أليست هذه عبادة؟ هذه عبادة، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه العبادة التي قال الله، قالت الرسل في أجلها أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. أن اعبدوا الله يعني خصوا الله بكل ما يسمى عبادة، هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. هذا هو السبب في الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم. الأنبياء يقولون لله تعالى بلغنا، ولكن القوم ما أطاعونا ولم يقبلوا منا. أترون آلهتكم؟ لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. أنؤمن بك واتبعك الأرذلون؟ أندع آلهتنا التي نعبدها من دون الله نفسها يا رسول يا نبي؟ لا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا بد أن نعمل هذا العمل. الحجاج يفصل، ولهذا يأتي بعض الأنبياء وما آمن معهم إلا قليل، كما قص الله لنا وكما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أخبر في رؤيا رآها منامية، ورؤيا الأنبياء حق. رأى النبي ومعه رجل، ورأى نبي النبي ومعه رجلان، ورأى النبي ومعه الرهب، فرفع له سواد عظيم ظن أنه أمته، فقيل هذا موسى وقوم. بعد ذلك رفع السواد أعظم، قيل هذه أمته، هؤلاء أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك. الخصام يحصل في عرصات القيامة، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم أن يروا العذاب وتتقطع بهم الأسباب، ويتمنوا أن يعودوا إلى حياة الدنيا حتى يتبرأوا منهم كما تبرأوا منا. نسأل الله العافية والسلام. فالخصام حاصل يوم القيامة، واللجاج واقع، ويحصل خلاف بين الأنبياء قبلنا وأممهم، ونحن شهود أمة محمد. الأنبياء يحتجون بأنهم قد بلغوا، والأمم تقول ما بلغنا نوح ولا هود ولا شعيب ولا صالح. ما هي حجتك أيها الرسول بأنك قد بلغت أقوامك؟ يقول قد بلغت ولي شهود. من هؤلاء الشهود؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بأمة محمد ليشهدوا على أن نوح بلغ وأن بقية الأنبياء بلغوا. الأمم تقول يا رب كيف يشهدوا علينا؟ ما عاصرونا، ما كانوا معنا، نحن شهود نشهد، كيف تشهد وأنت ما عاصرت، أنت ما حضرت، ما رأيت، ما شاهدت؟ فنقول يا رب بعثت إلينا رسولا، أنزلت عليه كتابا، بلغنا هذا الرسول، ومن ضمن ما بلغنا أن نوحا بلغ، أن هودا بلغ، أن شعيبا، أن صالح، أن موسى، أن عيسى قد بلغوا رسالات الله. فتقوم الحجة على أولئك القوم، وتكون الحجة المثلى القوية للأنبياء على أمم. يقول الله تعالى ثم إنكم يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الخصومة تقع بين الأنبياء وبين الرسل، بين الأنبياء وبين الأمم، وكذلك تقع خصومة بين الداعي والمدعو، بين العلماء الدعاة والمدعوين، وكذلك تقع الخصومة بين العلماء وغيرهم. يمر العالم وقد رأى المنكر بعينيه فلا ينهى ولا يدعو ولا يعلم ولا يأمر، فإذا ما رآه الجاهل أخذ بتلابيب العالم، يا رب إن لي عند هذا حق، رآني فلم ينهني أقرني. الجار يأخذ بتلابيب جاري، يا رب هذا جاري ما رآني قط في مسجد ويعلم أنني أدعو غير الله، أنني أذبح لغير الله، أنني ينادي غير الله. عندما أقوم يا شيخ شارع يعني تعال قومني ارفعني ساعدني امدني يا برعي يا بدوي يا جلجلوتي يا دندراوي، والله كل جماعة لهم واحد ينادون. ومن القصص المضحك أن قوما ركبوا سفينة، ولما اضطربت السفينة وتلاطمت الأمواج واشتد الفزع، هذا ينادي الجلجلوتي وهذا الدرقاوي وهذا السندراوي وهذا البهوتي وهذا القادري وهذا السجاني وهذا كذا وهذا كذا، وإذا فيهم شخص موحد جاء دوره، يا رب أهلكم جميعا فإنهم لا يعرفونك. هؤلاء ما يقولون يا الله، هؤلاء قريش خير منهم، قريش كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، لجوا إلى الله لأنهم يعلمون أنه لا ينقذهم إلا الله. وهؤلاء القوم في حالة الشدة في حالة الرخاء في جميع الأحوال لا ينادون ولا يدعون إلا غير الله تعالى. فالخصام يقع أيضا بين الجار وجاري، يا رب رآني على منكر ما دعاني ما نهاني ما أمرني، ولهذا يجب علي وعليك أن ندعو. ولكن يا أخي برفق ولي وحكمة، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكن أيها الداعي كمن ينقذ الغريق من اليم، الذي ينقذ الغريق من اليم لا يأتي ويأخذ به من أمامه، لا، وإنما على من يريد أن ينقذ غيره أن يدلي حبل أن يأتي بعصا، لا تدنو أبدا من هذا الغريق فإنه يغرق ويغرق من كان معه. إذن كن حكيم في دعوتك، أنت لا تدعو لنفسك، أنت تدعو لله، أنت تريد أن تنقذ غريق، أنت تريد أن تأخذ بيد غافل جاهل، هذا الغافل الجاهل أكبر منك قوة وجاه ومال تارة ولسان وفصاحة، عليك أن تأخذ الأمر برفق، أن تأخذ الأمر بليل. وقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة الحسن والحسين، رأى شيخا كبيرا لا يعرف كيف يتوضأ، شيخ كبير شايخ لا يعرف يتوضأ، تدارس الوضع ماذا نصنع، هذا شيخ كبير شاب شيبة في الإسلام، كيف ننصحه كيف ندعوه؟ استقر رأيهما على أن يحكم الشيخ الكبير، أتى إليه: يا عم أنا اختلفت أخي الحسن في أين يتوضأ أحسن، وعندما رأيناك سررنا فنحن نريد أن نتوضأ أمامك ونحكمك. لتحكم بيننا من الذي هو أجود من الآخر. توطأ الحسن على أحسن حال، توطأ الحسين على أحسن حال. الشيخ قال كلاكما خير مني، أنا الذي ما أعرف توطأ. ألا ترى لو أنهما أتى إلي كحالي أنا أضرابي، أضرابي كثير من طلاب العلم، بمجرد أن نراه شايب بالله يشوف الشايب، بلغ 70 و80 ما أعرف يتوقف إلا تعالوا يا جماعة الإسلام شوفوا هذه الصحبة. هذه هي النصيحة، هذا هو الأسلوب الطيب. أنا أريد أن أظهر للعالم أنني عالم. الذي يريد أن يظهر أنه عالم يذهب في الإذاعة يا أخي ويعلن لعالم أنه عالم، وليس هذا هو المطلوب. وإنما المطلوب أن يأخذ بعضنا بيد بعض إلى الله، ينقذ بعضنا بعض من طريق الغواية، ولكن بلطف ولكن بلين. لا ينبغي هذا الحال الذي عليه كثير من إخواننا طلاب العلم. دخل يتوضأ، وعندما توضأ مسح على شرابه. أوه هذا يمسح على الشراب يا أخي، هؤلاء علماء آخر الزمان، تعالوا بالله يمسح على الشراب. الشراب يجوز أن يمسح عليه؟ علماء آخر الزمان يقولون يمسح على الشراب ويفتح لي فتحة يجمع الناس فيها عليه، لأنني أقول لأنه يمسح على الشراب. إذا قلت إن المسح على الشراب جائز يطالب بالدليل من دون إعلان ولا جلبة ولا كلام. إذا وقع اختلاف الرأي الآراء ليس لها ميزان، الآراء ليس لها مقام، وإنما العودة إلى أشرف الخلق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه صفوان بن عدنان رضي الله تعالى عنه أنه رخص في أن يمسح، اسمع العجب العجاب، على العمائم المكورة كعمائم الهند والسودان وغيرها، يمسح على العمامة وأن يمسح على التساخير، لفافة الرجل من قماش من جلد من أي نوع. الرسول أذن في هذا والأحاديث كثيرة في هذا. السنة أن يمسح على الشعر إقبال وإدبار، سنة. السنة أن يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، نوع ثاني. السنة أن يمسح على العمامة فقط، مسح على الشعر، مسح على الناصية، وإتمام على العمامة، مسح على العمامة من دون ناصية. أحاديث صحيحة وردت عن رسول الله. إيش تبغى بعد هذا؟ الخف الجورب يجوز المسح عليه إذا لبست الجورب بشروطه، جورب غليظ يمكن أن يسار عليه، لو مسح لا يقع البلل الماء على العضو، تلبسه على طهارة كاملة. قمت في صلاة الصبح، توضأت، غسلت رجليك، تلبس جورب، تلبس خف، تلبس نعل يستر الكعبين، تلبس على طهارة كاملة. صليت صلاة الظهر، عندما جاء وقت صلاة الظهر شرع لك، أنا أقول شرع وسن، أن تمسح ولا تخلع الجورب ولا تخلع الخف، تمسح وأنت مقيم يوم وليلة. متى بدأت تمسح؟ بدأت أمسح الظهر إلى ظهر اليوم الثالث، بدأت أمسح العصر إلى عصر اليوم الثاني، المغرب إلى مغرب اليوم الثاني، ما دمت مقيما بالبلد. فإن النبي رخص أن يمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولا يغن للمسافر، صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام، الدعوة يا إخوان لها أساليب الدعوة يا إخوان علينا أن نتعلمها، لا ينبغي لنا أن نكون أشداء، لا ينبغي لنا أن نكون غليظين. أنا لي جار، هذا الجار لا يحضر الجماعة، دعوته مرة وثانية وثالثة ما حضر. ما دام دعوته مرة واثنين وثلاثة وما حضر، أنا أهجره وأقول لا أسلم عليه، لا أزوره، لا يزورني. زعموا بأن الملائكة بنات الله، أشركوا مع الله غيره، عبدوا آلهة أصنام اتخذوها، عبدوها من دون الله. هؤلاء ظلم، ولا أظلم من هذا النوع من الخلق بنص القرآن. المشرك ظالم، ظالم لنفسه، ظالم لربه، ظالم لمن عبد. ولذا قال الله تعالى في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يخاطب عيسى: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عيسى مظلوم صلى الله عليه وسلم، والله ما قال. ولذا يقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن كنت قلت فقد علمت، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. عيسى مظلوم، الذين عبدوا وكذبوا على الله ظالمون. الله جل وعلا الذي خلق الخلق لعبادته، وما خلق الخلق إلا ليعبدوه، سبحانك يا رب أوجد كلا حبر في هذه الظلمات الثلاث، أنت محفوظ الوجه ناحية الظهر لا ناحية بطن الأم، لأنه لو كان الوجه لا ناحية بطن الأم، هذا الجنين الصغير الضعيف لو ضرب وكى إنسان الأم ربما أن يأتي إلى قلب الجنين هذا فيموت بالحال، لكن الله جل وعلا جعل ظهره إلى ناحية وجه الأم. الله تعالى صانه وحفظه، ساق إليه قوتا، ساق إليه هواء، ساق إليه شرابا بواسطة السرة، يبقى إلى أن يخرج ويهديه الله السبيل يخرج على أحسن حال. والله لو ضغطت الأم نفسها قليلا عند الخروج لمات العبد، ولكن الله تعالى يسر السبيل. ثم السبيل يسر كل هذا لما؟ لتعبده وتشكره، ولا تعبد سواه. كبر بلغ لا، في أقوام بيننا وبين الله لا نخرج من الله، وإنما نخرج من غير الله. هؤلاء الأقوام هم الذين يبلغون الله عنا. ألا ترى أن الملك له حاجب، وأنك إذا أردت أن تدخل إلى الملك لا تدخل إليه إلا عن طريق الحاجب، أو عن طريق وزير، أو عن طريق من يعلمه ويخبره. يا أخي صدق هذا مخلوق لا يعلم عني وعنك وعن زيد وعمر وبكر، ولكن الله تعالى الخالق الذي قال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. هذا الله الذي استأذنه الملك يوم أن أخذ النطفة: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فلما قال الله مخلقة كتب الرزق، الأجل، العمل، كل ذلك بعلم الله تعالى لا إله إلا هو. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ كلا والله. فلا أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. الصدق القرآن، الصدق ما جاء به رسول الله سيد ولد عدنان، الصدق توحيد الله وإفراده بالعبادة، وفي قول الله تعالى إذ جاء وكذب بالصدق إذ جاء، هذه الجملة جملة إذ جاء فيها معنى لطيف. المعنى أن هؤلاء القوم كذبوا بالصدق حالا، بمجرد ما سمعوا ما ترووا ما وقفوا وتأملوا ما ميزوا، أهذا حق الذي يقوله محمد؟ أهذا باطل؟ لا، على طول ردوا إذ جاء حالة مجيء. لكن لو اتذكروا، لو اعتبروا، لو عادوا إلى رشدهم، لو تأملوا، لعلموا أن الذي جاء به هذا النبي الكريم حق وصدق. قال الله تعالى مخبرا عما يستحقونه من عذاب، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لا يستحق هؤلاء إلا جهنم تكون مثواهم وتكون مقرهم ويكون حالهم الأبدي السرمدي فيها، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى. إذا سمعت الله تعالى يقول أليس، فالجواب بلى. أليس الله بأحسن الحاكمين؟ إذا سمعنا الإمام يقرأ، إذا قرأنا نحن، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. ولو قلتها جهرا لا بأس ولا مانع. الإمام يقرأ سورة الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أنا مأموم خلف الإمام أقول بلى، لا بأس ولا مانع. فالله تعالى يقول في شأن هؤلاء الظلمة، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى يا رب. هذا حال المكذبين الجاحدين الظالمين الذين ظلموا الله وظلموا أنبياء الله ورسله وظلموا أنفسهم. بقي الصنف الآخر، المتقون المحسنون الصادقون المتبعون لأنبياء الله ورسله، ما حالهم يا رب؟ قال الله تعالى والذي جاء بالصدق، من هو؟ محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن دعا بدعوته، من دعا بدعوته من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى يومنا هذا. يخبر الله تعالى عن الذي جاء بالصدق، والذي جاء بالصدق حتما هو سيد الخلق، وصدق به الذين صدقوا بالحق الذي جاء به محمد، أو صدقوا بمحمد. من هم؟ أصحابه تابعون بإحسان إلى يومنا هذا، أولئك المشار إليهم الذي جاء بالصدق والذي صدق به، أولئك هم المتقون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.